قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لما أجمل في الأبواب السابقة وسائل الشرك والتحذير منها، ذكر في هذا الباب الجامع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حماية التوحيد. كيف حمى جناب التوحيد؟ بنهيه عن وسائل الشرك، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بنهيه عنه وتحذيره من ذلك، حتى لو كان الأمر يتعلق به بذاته عليه الصلاة والسلام إطراء له أو مدحا أو غلوا حذر منه. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. في قول الله جل وعلا في آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه وأصله وفصله وحاله عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه جدا الأمر الذي يعنتكم ويؤذيكم ويشق عليكم. حريص عليكم، إي والله أحرص علينا حتى من أمهاتنا التي ولدتنا وجاءت بنا، حريص على هدايتنا على رفع الحرج عنا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا وأنه يعز عليه ما يعنتنا أن حذرنا من وسائل الشرك كله لئلا نقع في النار فندخلها بسبب الشرك. ثم قال: فإن تولوا، أبوا ذلك ورفضوا وكابروا وعاندوا، فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو حسبه حيث بلغ وأدى ونصح، ومن ذلك أنه حمى جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك المفضية إليه. فإن عاند المعاند وكابر المكابر وأصر المصر فإن وليه الله، لأنه أدى ما عليه وليس بيده هدايتهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يجعل البيت الإنسان بيته قبرا؟ لا يجعل فيه شيئا من نوافله، صلاة الليل، النوافل القبلية والبعدية، النوافل المطلقة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تعتادوا المجيء إلى قبري مرة بعد مرة، حتى يكون القبر كالعيد المكاني الذي يزار مرة بعد مرة، إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا أو في العمر مرة كما في الكعبة، لأن جعل قبره عيدا من وسائل الشرك التي معناها تعظيم هذا القبر وهذا المرقد وهذا المقام، فلهذا اتخذه عيدا مكانيا يكرر المجيء إليه مرة بعد مرة. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهي الوسائل عن الغلو. قال: وصلوا علي. لو قال أنا بصلي على النبي، بروح أصلي عليه عند قبره، قال: لا، صلوا علي أينما كنتم، في أي مكان، في الدنيا أو في السماء، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف تبلغ النبي؟ هل يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن الله قيض له ملكا يبلغه سلام أمته، فلان يسلم عليك، اللهم صلي وسلم عليه. والله يعلم صلاة المصلي على رسوله، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيها نهي النبي عن اتخاذ قبره عيدا أو قصد قبره لأن يسلم ويصلي عليه. واسمعوا لهذه القصة التي جاءت عن علي بن حسين زين العابدين مع الأعرابي. نعم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. أصل القصة أن علي بن حسين زين العابدين، وقد نزل في بيت أبيه علي وبيت جدته فاطمة، رأى أعرابي يأتي ثم يدخل في فرجة في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكرم أهل المدينة، زين العابدين أكرم أهل المدينة. فلما رآه قال: هلم يا أخ العرب إلى الغداء. ثم سأله: ما الذي يأتي بك؟ قال آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه حدثني أبي عن جدي. من أبوه؟ الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، قال لا تتخذوا قبري عيدا، تعتاد المجيء له مرة بعد مرة، وهذا يسمى بالعيد المكاني. العيد الزماني تتخذ يوم في السنة في الشهر تجعله عيدا، ولا تتخذوا قبوركم تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. يا أخ العرب، ما أنت ومن بالأندلس أي أسباني الآن إلا سواء، حتى لو عليت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا يعتاد الناس المجيء إليه مرة بعد مرة. فمن سافر من بلده ليزور قبر النبي فسفره حرام، وهو من وسائل الشرك. أما من سافر ليصلي في مسجد النبي فسفره سفر صحيح ومشروع، لأن الأول سافر للقبر والثاني سافر للمسجد، وإنما شرع لنا شد الرحل لزيارة المسجد لا لزيارة القبر. وهذا أيها الإخوة نهي عليه الصلاة والسلام لئلا يقع الغلو فيه الذي يفضي إلى الشرك، فإن الغلو في زيارة قبره يدور بعد ذلك إلى الغلو في قبره نفسه. مالك بن أنس إمام المدينة في زمنه قالوا كانوا أي الصحابة والتابعون يكرهون أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من الزيارة السلام، والرسول يسلم عليه أينما كان، هذه خصوصية له. غيره من الأموات تسلم عليه إذا أتيت قبره، لكن تدعو له أينما كنت. أما نبينا فتسلم عليه أينما كنت، فوق القمر أو فوق الأرض، لأن سلامك على الرسول أوكل الله لك ملكا يبلغه سلام أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم.